وكنت قد بلغت المركز ورأيت ببابه البوكسفورد، فعلمت أن المأمور قد عاد، فأسرعت واقتحمت عليه حجرته، فألفيته ملقى على الكنبة وقد خلع طربوشه وأمسك القلة الفخار يجرع منها والعرق يتصبب من جبينه، فلم يكد يراني حتى صاح: المسألة وحياتك فيها شغل سحر، لابد إن الشيخ الكلب سحر البنت. تصور إننا من الصبح لغاية ساعة تاريخ ما تركنا في دايرة المركز غير الدرة ولا زراعة قصب ولا ساقية ولا طحونة ولا كفر ولا دوار ولا ترعة ولا أرض ولا سماء ولا طريق زراعي ولا جهنم حمراء، إلا قلبناها وفتشناها شبر شبر. لو كانوا انقلبوا طير على الشجر أو سمك في البحر كنا وجدناهم، لكن المصيبة أنهم. فما تمالكت أن قاطعته: المصيبة إنهم على بعد خطوة من هنا حضرة المأمور. فوضع المأمور القلة على الأرض ونظر إلي فاغرا فاه: إيه؟ فقلت في شيء من الحدة: طير إيه وسمك إيه؟ الراجل والبنت قدام باب المستشفى من ساعتها. المستشفى الأميري؟ قوم يا شيخ قل لواحد عسكري يروح يناديهم من هناك، بلاش أمور. ولم أتم بقية عبارتي فقد نهض المأمور فرحا قبل أن يسمع مني وصاح بصوت جلجل في صحن المركز: يا شويش عبد النبي! فجاءه من ناحية الاسطبلات رجل عملاق في قميص وسراويل بيضاء ورفع يده بالسلام وقال: أفندم سعادة البيك، أم حالا مع نفرين للمستشفى الأميري ومعاكم قيد حديد. فتردد الرجل وقال مقاطعا: قط التبن مفتوحة يا سعادة البيك، والأنفار جرين العليق والفرش للخيل. فصاح فيه المأمور: يحصل نفذ الأوامر إن شاء الله عن الخيل، ما باتوا في ليلتهم. قلت لك قوم في الحال. حاضر يا فندم. وتركت المأمور يفهم مرؤوسه ما يتبع، وانصرفت إلى مكتبي بعد أن أوصيت المأمور أن يلحق بي مع المقبوض عليهما، فأنا لا أحب مطلقا التحقيق في دار المركز وهي ليست داري، فرب المركز هو المأمور، ولا أرضى لنفسي أن أكون في كنفه أثناء عملي، خصوصا في هذه القضية وأمام هذه البنية